الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الإسلام هو دين الله الذي اختاره الله رب العالمين للعالمين، والذي لا يقبل الله رب العالمين من أحد دينا غيره. والإسلام لا يمثله شخص ولا تنطق باسمه هيئة، وإنما هو تعاليم وقواعد أنزلها الله رب العالمين على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والناس يفشلون أو ينجحون، يخطئون أو يصيبون، على قدر أخذهم وبعدهم من قواعد وتعاليم الإسلام العظيم. فهم الفاشلون وهم المخطئون عند البعد عن تعاليم الإسلام. وأما الإسلام فناجح أبدا، صواب أبدا، لأنه دين الله رب العالمين. والخلط بين هذين الأمرين ظلم بين لا يرتضيه من كان عنده ذرة من عقل، بل ولا من عنده ذرة من عقل. الإسلام والمسلمون، الخلط بينهما أمر بين الظلم شديد الجور. المسلمون يفشلون أو ينجحون، يخطئون أو يصيبون، على قدر أخذهم وبعدهم عن تعاليم الإسلام العظيم. وأما الإسلام في ذاته فناجح أبدا، صواب أبدا، صواب مطلقا، لا يحيط به فشل ولا يلحق به نقص، لأنه دين الله الكامل الذي اختاره له رب العالمين للعالمين. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك. وهو بهذا المعنى أعم مما يأتي إلى أذهان كثير من الناس، وبهذا المعنى دين الله الذي جاء به آدم والذي انتهى عند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الإسلام بهذا المعنى من حيث الاعتقاد ومن حيث التوحيد ومن حيث الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد لله بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك هو دين نوح ودين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى ودين محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الشرائع وأما الأحكام فتختلف حتى جاء النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشرع الكامل لمطلق الزمان ومطلق المكان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. والمسلمون في الاستسلام لله رب العالمين واتباع أمر محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا في الجيل الأول عجبا من العجب. أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتوحيد فحطموا الأصنام وكسروا الأوثان ونبذوا الشرك والخرافة وأخذوا بخالص التوحيد. وأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعبادة فصلوا وصاموا وجاهدوا وقاموا وحجوا وأنفقوا الأموال وجاهدوا في سبيل الله رب العالمين بأنفسهم وأموالهم لا يدخرون في ذلك وسعا ولا ينفسون على الدين بعزيز ولا ضار وإنما يسترخصون في سبيل عقيدتهم وفي سبيل دينهم كل ما آتاهم الله رب العالمين من نفس ونفيس ومال ورياش. وأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكارم الأخلاق فتركوا الزنا وهجروا الربا وحرموا على أنفسهم بتحريم الله رب العالمين الخمر واستقامت الألسنة بعدما استقامت القلوب وأصبحت الألسنة أنظف ما يكون لأن القلوب استقامت على فطرتها التي فطرها الله رب العالمين عليها أول مرة. أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمحاسن الخصال وكريم الفعال فبروا الأيتام ووصلوا الأرحام وأخذوا بكل ما يمكن أن يكون ناسا إلى كرائم الأخلاق وإلى محاسن الخصال بالسبب. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طاعتهم لله رب العالمين واستسلامهم لأمر الله رب العالمين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تمسكهم بطاعة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالمثل المضروب لا كالاستقاء لوقع على رحى وادفة وقعت أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك مما لا يحيط به جامع ولا مختص. وأما على سبيل التمثيل ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا وفي إصبعه خاتم من ذهب فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخاتم من إصبعه فطرحه على الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في إصبعه وظل الخاتم الذهبي ببريقه اللؤلؤي على الأرض في التراب وقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما انصرف أقبل الناس على الرجل فقالوا خذ خاتمك فانتفع به يعني لا تلبسه وإنما انتفع به. فقال لا والله لا آخذ شيئا. فرحه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما كانت غزوة أحد واستشهد من الأصحاب من أكرمه الله رب العالمين بالشهادة، جاءت امرأة بعدما انقضت المعركة مسرعة من أجل أن تنظر إلى القتلى، فرآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: المرأة المرأة. قال الزبير بن العوام رضوان الله عليه: ووقع في نفسي أنها صفية، يعني أمة صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فأسرعت فأدركتها قبل أن ترى القتلى، فلما رأتني قد اعترضت سبيلها لدمتني في صدري، وكانت امرأة جلبة، يقول الزبير يعني قوية شديدة رضوان الله عليه. قال: فقلت لها: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد عزم عليك أن ترجعي، يعني شدد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك في الرجوع. قال: فوقفت لم تتحرك أمولة واحدة طاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالإسلام بتعاليم الله رب العالمين بأوامره ونواهيه، يأمر الله رب العالمين بما يشاء وينهى الله رب العالمين عما يشاء، يشرع الله رب العالمين للناس دينهم الحق في أمور الاعتقاد والعبادة والمعاملة والأخلاق، لينظم الله رب العالمين علاقة الإنسان بربه وعلاقة الإنسان بروحه ونفسه وضميره وذاته، ولينظم الله رب العالمين علاقة الإنسان بمحيطه الأول، بدائرته الأولى، بأسرته، بأبيه، بأمه، بزوجه، بولده. ينظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتعاليم الله رب العالمين علاقة الإنسان بدائرته الثانية، بمحيطه الذي يلي ذلك المحيط الأول، لينظم علاقته بعائلته، بأرحامه، بأقربائه، ثم بجيرانه، بمجتمعه الذي يلي ذلك، ثم بمن داحت إليه الدائرة، بمن كان مجاورا له على البعد على المبعدة إلى 40 دارا، ثم لينظم علاقته بالمسلمين، ثم بغير المسلمين، ثم بالكفار الأصليين، ثم لينظم علاقة المسلم بالجمادات، بالحيوانات، بالنباتات. ينظم الله رب العالمين العلاقة علاقة الإنسان بكل ظروف الحياة وبكل أشكال الحياة وبكل أجناس الأحياء، لأن دين الإسلام دين كامل شامل خالد عام ارتضاه الله رب العالمين للبشر إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض من عليها، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يرتد غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الله تبارك وتعالى أنزل الإسلام في عقائده وفي عباداته ومعاملاته وأخلاقه مرجعية عظمى، وأجمل ما فيه وأحلى ما فيه أنك تنظر في دين الله رب العالمين في هذه المرجعية الإلهية، لأنها ربانية المصدر، فلا يدور في ذهنك سؤال مما يتعلق بأمر من الأمور الباطنة ولا الظاهرة إلا وجدت في كتاب الله رب العالمين أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دين الإسلام العظيم، إلا وجدت في دين الإسلام العظيم تفسيرا، ووجدت في دين الإسلام العظيم تأويلا وشرحه وبيانه. لا يدور في ذهنك سؤال مما يتعلق بالكون ولا مما يتعلق بالذات وبالنفس وبالضمير وبالفؤاد، ولا في علاقات البشر بما حوله من البشر ومن الجماد والنبات والحيوان لا يدور في الذهن سؤال إلا وإذا ما رجعت إلى المرجعية العليا إلى دين الإسلام العظيم كتابا وسنة إلا ووجدت في ذلك تأويل ذلك وتفسيره وهذا لأنه دين الله رب العالمين. الناس يأخذون منه ويدعون ويأخذون منه ويتركون ويقبلون عليه ويجبرون عنه ولكنه هو دين الإسلام العظيم خالد كامل شامل تام متمم مكمل من عند الله رب العالمين. وأما المسلمون فقارب بين أحوالهم بدءا ومنتهى لا تلومن إلا المسلمين لأنك لا تستطيع أن تلوم دين الإسلام العظيم. أما العزة والمذلة فإن الرشيد في بدء الأمر الرشيد عندما نقض نصفور ملك الروم العهد بينه وبين المسلمين كتب إليه الرشيد كتابا يقول السلام على من اتبع الهدى أما بعد فيا ابن الفاعلة إذا جاءك كتابي هذا فاعلم أني مسير إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. ثم إنه فعل وكذلك صنع المعتصم عندما نادت المرأة والمعتصمة. انظر إلى هذه العزة عندما يأخذ الناس بدين الله رب العالمين وانظر إلى المذلة التي كانت محيطة بالمسلمين عندما دخل التتار بيت المقدس وكان التتاري على فرسه ينزل فيأخذ جملة كبيرة من المسلمين يقول لهم اجلسوا لأنه ليس معهم 60 يذبحهم به فيقول اجلسوا حتى أذهب فآتي بال60 ويجلسون يبتعدون وقد أقعدهم الخوف لا يستطيع الواحد منهم أن يتحرك من مكانه حتى يذهب فيأتي بشفرته فيذبحهم ذبح الشياه وهم لا يقاومون وهو واحد أمام قرابة 20 كما حكى ابن الأثير في ثامنه وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا تستطيع أن تلوم الإسلام ها هنا وإنما تلوم المسلمين. انظر إلى ما كان من أخذ المسلمين لتعاليم الدين العظيم. هذا عمر رضوان الله عليه تأتيه برود من اليمن فيوزعها على المسلمين بردا بردا ثم يصعد المنبر عليه بردان فيقول يا أيها الناس اسمعوا وأطيعوا فيقول أعرابي يقول لا سمعا ولا طاعة فيقول ولم يقول أعطيت الناس بردا بردا وصعدت تأمرنا بالسمع والطاعة وعليك بردان. فقال عمر رضوان الله عليه أين عبد الله بن عمر؟ فقال أنا ذا يا أمير المؤمنين. فقال هذا البرد الثاني لمن؟ قال هو لي يا أمير المؤمنين. استعاره عمر رضوان الله عليه من ابنه عبد الله رضوان الله عليه ولم يستأثر عليهم بشيء رضي الله عنه. فقال الرجل أما الآن فالسمع والطاعة لأمير المؤمنين. أبو بكر رضوان الله عليه كان قبل الخلافة قماشا يأخذ بقرجة قماشه على ظهره ويذهب من أجل أن يتاجر ليكسب قوته وقوت أبنائه رضوان الله عليه وعليهم أجمعين. فلما آلت إليه الخلافة وكان قبل الخلافة يحلب الأعنق في حارته في شارعه للجواب من أهل المدينة فلما آلت إليه الخلافة وأصبح خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في جواري وقلنا من يحلب لنا الأعنز الآن؟ فسمعها الخليفة فقال أنا رضوان الله عليه عمر رضوان الله عليه. عندما كان يذهب الرجال إلى الغزو كان يدور رضي الله عنه على المغيبات وهن اللواتي غاب عنهن أزواجهن في الغزو يقف على الأبواب يسلم ويقول: هل لكنا من حاجة؟ هل تريدنا من السوق شيئا؟ فإن كنا لا تعرفنا البيع والشراء وقط الظن. فترسل الواحدة بجاريتها أو بغلامها، فيذهب مع عمر رضوان الله عليه، ويدخل أمير المؤمنين السوق ووراءه جيش لدب عظيم متلاطم من الجواري والغلمان، فيشتري لهم عمر رضوان الله عليه ما يحتجنه المغيبات من حاجاتهن رضوان الله عليه. ثم إذا ما أتت الرسائل طبري يذهب بالكتب بكتب المجاهدين، يذهب بتلك الكتب إلى المغيبات، فيقف على الأبواب ويقول: إن كنت قارئة دفعنا إليك كتابة الرسالة الزوجية، وإن لم تكوني فأقرأ لك. ثم إن رسولنا سيعود، يعني صاحب البريد سيعود في يوم كذا وكذا، فإذا ما دنا الموعد بعث الدوات والقرطاس والقلم، وربما أرسل كاتبا أو ذهب بنفسه رضوان الله عليه. كان عمر رضوان الله عليه في الغزو إذا ما خرج مسافرا مع أصحابه يتخلف عنهم، ثم إنه بعد ذلك رضوان الله عليه يتقدم الجيش، وأمير المؤمنين في ساقة الجيش يجمع ما تساقط من الناس، فهذا يفقد إداوته يعني قربة مائه، وهذا يفقد صوته، وهذا يفقد عقاله، وهذا يفقد شيئا أو آخر مما قد يعجل المسافر عن البحث عنه أو الانتباه إليه. ويأتي عمر بعد ذلك لكي يلحق بجنده بأصحابه رضوان الله عليهم، وإن جيشه لقلة الجبل، وإن جمله لقلة الجبل في ارتفاعه مما وجد مما ضاع من حاجات المسلمين. فيقبل هذا عليه يقول: يا أمير المؤمنين إداوتي. فيعطيها له عمر بعدما يعنفه، يقول: أفي كل حين أنا أبحث لكم عن هذه الأمور، لما لا يلتفت الواحد منكم إلى متاعه؟ يعنفه من أجل أن يعلمه، ثم يعطيه حاجته رضوان الله عليه. يقول: أنا لا أنام بالليل ولا أنام بالنهار، إن نمت بالليل أضعت نفسي، وإن نمت بالنهار أضعت الرعية. رضوان الله عليه، عمر رضوان الله عليه يعامل حتى أولئك الذين يجدون طعن أنفسهم ويحسون بذواتهم. فهذا آخر ملوك الغساسنة جبلة بن الأيهم، لما أدركته الغاشية ودخل الناس في دين الله أفواجا أسلم جبلة بن الأيهم، وكان آخر ملوك الغساسنة، ما زال الملك يدور برأسه كثورة الخمر في رأس المخمور. ثم إنه أتى حاجا إلى بيت الله الحرام، وبينما هو في الطواف كان أعرابي يسير خلفه، فوطأ الأعرابي على فرس إزار جبلته، فاستدار إليه جبلة بعز الملك الذي ما يزال يتخيل أنه يتمتع به، ولطم الأعرابي على وجهه فآذى علمه، وشكى الأعرابي إلى عمر رضوان الله عليه، فاستدعى جبلة فقال: يا جبلة، أضربته؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: إما أن ترضيه وإما أن يلطمك كما لطمته. فقال: يا أمير المؤمنين، أنا ملك وهو سوقة، أنا ملك وهو رعية، أنا الأعلى وهو الأدنى، أنا العزيز وهو الذليل، فكيف تسوي بيني وبينه؟ يقول جبلة: يا أمير المؤمنين، أنا ملك وهو سوقة. فقال: يا جبلة، إنه الإسلام قد سوى بينك وبينه، فإما أن ترضيك فيعفو عنك، وإما أن يلطمك كما لطمته. قال: فاستأثر عني بهذا الأمر قليلا يا أمير المؤمنين. فاستأنى عليه عمر رضوان الله عليه، فخرج فخرج لما قعد به من شخوته، فخرج هارما وارتد عن الإسلام ومات على النصرانية. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. ولما جاء إلى عمر رضوان الله عليه المصري الذي ضربه ابن عمر ابن عمرو بن العاص، عندما جاءه وقد ضربه وكان له سابقا في السباق بترته، فضربه وقال خذها وأنا ابن الأكرمين. فجاء يسوء إلى عمر رضوان الله عليه، فاستدعى عمر عمرا وولده وقال ضربته فأقر، فقال أدرها على صلعة عمرو، فإنما ضربك ابنه بعز أبيه، إنما ضربك ابنه بعز أبيه. فقال يا أمير المؤمنين أضرب من ضربني، فأدارها على صلعة ابن عمرو واقتص منه فضربه كما ضربه، وقال والله يا عمرو لو تكرر هذا الأمر لأعذرنك تعذيرا بليرا. ثم أرسلها مدوية إلى يوم القيامة. يقول أمير المؤمنين عمر رضوان الله عليه يا عمرو متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. انظر إلى هذا الأخذ بتعاليم الإسلام، وانظر إلى هذه الشدة في التطبيق، ثم انظر إلى ما كان من البعد عن الإسلام في أيام الحجاج بن يوسف الثقفي، ثم ما كان في عهد عبيد الله بن زياد وعبد الله بن زياد والمقتلة التي وقعت على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كربلاء. أيمكن أن يقال إن الإسلام هو الذي تخلف هاهنا عن العبد، وإن الإسلام هو الذي تخلف هاهنا عن الحق، وإن الإسلام هو الذي فشل هاهنا حيث تنجح غيره من الأنظمة؟ حاشا وكلا، إنما يتخلف المسلمون وإنما يفشل المسلمون، لأنهم على حسب قربهم وبعدهم من دين الله رب العالمين ينجحون أو يرتبون، يصيبون أو يخطئون. وأما الإسلام فقائم على العدل وعلى المعدلة، على العدل وعلى المعدلة. هذا عمر رضوان الله عليه في عصر من العصور التي أخذ فيها المسلمون بالشدة الشديدة بدين الله رب العالمين. عمر يخاصمه رجل إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه قاضي مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويدخل عمر مع خصمه على زيد رضي الله عنه، فيقوم زيد من موضعه احتراما لأمير المؤمنين ويقول إلى هنا يا أمير المؤمنين. فيقول عمر غاضبا هذا أول الجور في حكمك يا زيد. ثم يجلس بجوار خصمه ويقضي زيد بينهما، فلما انتهت الخصومة بالقضاء وانصرف الخصم قال عمر رضوان الله عليه لا يبلغ زيد في القضاء شيئا حتى يكون عمر وأقل رجل في المسلمين عند زيد في القضاء سواء. وهذا يهودي يخاصم علي رضوان الله عليه أبا الحسن إلى عمر رضوان الله عليه، ويدخل عمر ويدخل على عمر رضوان الله عليه اليهودي يخاصم عليا وهو عند عمر، فيقول يا أبا الحسن قم تجلس بجوار خصمك. فتغير لون علي رضوان الله عليه، وقضى عمر بينهما. فلما انقضت الخصومة بقضائها ومضى الخصم قال عمر لعلي رضي الله عنهما ما الذي غير لونك يا أبا الحسن عندما أمرتك أن تجلس بجوار خصمك اليهودي؟ قال يا أمير المؤمنين سليتني فقلت يا أبا الحسن، وهو إكرام ولم تقل يا علي، والأصل أن تسوي بيني وبين خصمي في الأمور كلها حتى يستقيم أمر القضاء. فكان الواجب أن تقول يا علي قم تجلس بجوار خصمك فلان، ولا كان ينبغي أبدا أن تقول قم يا أبا الحسن. فقام عمر فقبل على رأس علي وقال ما زال الله يزيدنا بكم هدى يا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما ولي عمر بن عبد العزيز وهو في عهد متأخر عن أصول العدل الأولى نسبيا، مع أنه في القرون المفضلة، لما ولي بعد ما كان من أمر الحداد وأمر العسفي، وما كان بعد ذلك من الأمور التي قد جرت بمجراها في التاريخ بقدر الله رب العالمين، جاء أهل سمرقند إلى عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه فقالوا له: يا عمر، إن الناس المسلمين الذين فتحوا سمرقند لم يمهلون الثلاثة الأيام التي يأمركم دينكم بأن تمهلوا فيهن أهل البلاد التي تأتونها من أجل أن تعرضوا عليها الإسلام فيها. فقال عمر: الأمر إذن إلى القاضي الذي يقضي بين الناس في سمرقند. وأمر واليه والي سمرقند بأن يتبع كلام القاضي على حسب ما يريه دينه. فلما عرضت الخصومة على القاضي قال: أرى أن يخرج المسلمون جميعا من سمرقند حتى ينزلوا في أرض بعيدة جدا، ثم يقدموا على أهل سمرقند فيقفوا بظاهر البلد ويعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فهي الحرب. فلما رأى أهل سمرقند الناس من المسلمين يتأهبون للخروج على حسب ما قضى به القاضي قالوا: لا تخرجوا، وقد رضينا بكم وتنازلنا عما كان من شكوانا. انظر إلى هذا، إلى هذه الإصابة في الأخذ بالتعاليم والعودة إلى دين الله رب العالمين والانصياع للحق. انظر إلى أخذ الأمر بالقوة، بالمبادئة، بطحن النفس برحى الإسلام من أجل أن تكون مطيعة لدين الله رب العالمين. انظر كيف يتمنى كل إنسان زمام نفسه وزمام ضميره وزمام مشاعره وغرائزه بغضبه وثورته وحموة فصته. انظر إلى الإنسان كيف يتفاعل مع ذاته لكي يكون غاضبا، لأن الأمر كما قال الشافعي رضوان الله عليه: من استغضب فلم يغضب فهو حمار. يغضب الإنسان لا محالة، لأنه لا يمكن ألا يغضب، ولكنه يتملك غضبه ويسيطر بزمامه عليه ويتحكم فيه تحكما تاما. أخرج البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عيينة بن حصن الفزاري لما نزل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نزل على الحر بن قيس، وكان الحر بن قيس ابن أخيه، وكان الحر بن قيس من أهل القراءة في كتاب الله رب العالمين من القراء المجيدين، وكان القراء هم أهل مشاورة عمر وأهل مجالسته شبانا كانوا أو كهولا. فقال عيينة للحر: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، عند عمر رضوان الله عليه، لأنك من أهل مجالسته وأهل مشاورته، يدنيك ولا يقصيك، ويقربك ولا يبعدك، فاستأذن لي عليه. فقال: أفعل. فاستأذن لعمه عيينة على عمر أمير المؤمنين رضوان الله عليه. فانظر إلى الرجل في جلاسته وحمصه وفي غلظته وبداوته، دخل على أمير المؤمنين فوقف فقال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجد ولا تسير فينا بالعدل، والله ما تعطينا الجد ولا تقضي فينا بالعدل. وغضب عمر واندفعت الدماء بثورتها في أعماق تلافيك مخه، وبان الغضب في وجهه رضوان الله عليه. وعمر هو عمر عندما يغضب لله وفي الله وبالله. وعندئذ استدرك الحر بن قيس أمر عمه عند أمير المؤمنين، فقال: يا أمير المؤمنين، إن الله جل وعلا يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال ابن عباس: فوالله ما تجاوزها عمر رضوان الله عليه وكان وقافا عند كلام الله سبحانه وتعالى. كيف يتحول المرء هذا التحول من قدير إلى دبير، من شرق إلى غرب؟ كيف يتحول المرء هذا التحول المضاد في الطريق المعاكس معاكسة تامة على زاوية مستقيمة؟ كيف يتحول المرء هذا التحول في مشاعره، في انفعالاته، في عواطفه، في غرائزه، عندما يأتي إليه النص يتمسك بالنص ولا يتحلحل عنه طيب شعرة، لأن زمام قلبه بيد الشرع الأغر، يفعل فيه ما يشاء ويقوده إلى حيث يشاء بأمر الله رب العالمين. أمرنا الإسلام العظيم أن نتقي الله في من لا يتقي الله فينا، وأن نعدل في من يظلمنا، وأن لا نجور على من يجور علينا، وأن لا نأخذ إلا بالحق الذي لنا ممن استلب الحق منا. أمرنا الإسلام العظيم أن لا نعاقب من لم يتقي الله فينا إلا بأن نتقي الله رب العالمين فيه. أمرنا الإسلام العظيم بأن نكون وقافين عند حدود دين الله رب العالمين. وليعلم القاصي والداني أن الناس عندما يجتهدون في النفوس فالذي يستخرجونه باجتهادهم إنما هو حكمهم لا حكم الله. ففي صحيح مسلم رضوان الله عليه وعلى أصحاب حديث أجمعين، في صحيح مسلم عن بريدة صاحب النبي رضوان الله عليه، وهو أمير من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على سرية يوصيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقول له: يا بريدة، إذا ما استنزلت أهل حصن تحاصره، يعني إذا حاصرت حصنا فأرادك أهله على أن تنزل وأن تحكم فيهم بحكم الله فلا تطاوعه، وإنما قل لهم: أحكم فيكم بحكم الذي أستنبطه من أمر الله رب العالمين، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. الذي يمثل الإسلام في الحقيقة حركة وحياة وسكونا وانفعالا وكلاما وصمتا هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو المثل الكامل الذي يحتذى والذي يساب على أثره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما كل من جاء بعده فآخذ من دين الله رب العالمين وتارك، ومستكثر من دين الله رب العالمين ومستقل، ومقبل على دين الله رب العالمين ومبتعد عنه، ولكن لا أحد على الإطلاق يمثل دين الله رب العالمين، لا فردا ولا جماعة ولا هيئة، ولكن دين الله رب العالمين الإسلام هو الإسلام، الاستسلام لله رب العالمين بالتوحيد، والانقياد لله رب العالمين بالطاعة، والخلوص والبراءة من الشرك دينونة لله رب العالمين. وأما ما تحاول الدعاية اليهودية من أن تخلط بين الأمرين، فكلما وقع حادث تدندن بما لها من الهيمنة على وسائل الإعلام في الغرب وفي الشرق وفيما بين ذلك، وبما لها من العملاء في أرض الإسلام وفي أرض الكفر، تخلط بين الأمرين، فكلما وقع تجاوز يصورون الإسلام على أنه هو المخطئ، وعلى أن الإسلام هو الذي قد أتى بهذا الأمر، وهو الذي فعل هذه الفعلة، وهو الذي تورط في هذا المأزق، وهو الذي دخل في هذا المضيق، من أجل أن ينفر الناس عن دين الله رب العالمين، حتى لقطنا هذا الخلط على كثير من السدة من المسلمين أنفسهم أو ممن ينتمي إلى الإسلام ظاهرا، فيظنون أن الإسلام قد خلط الأمور واختلطت على المسلمين بهذه الصورة التي تحدث، والإسلام براء من كل تجاوز، والإسلام براء من كل اجتهاد لا يكون في الحقيقة هو مراد الله رب العالمين، لا يكون هو مراد كتاب الله رب العالمين من النص، نأخذ كتاب الله على مراد الله، ونأخذ سنة رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمرنا أن نتقي الله في من لا يتقي الله فينا، وأن نعدل في من لا يعدل فينا، وأمرنا أن لا ندور على من يدور علينا، وأن لا نظلم من يظلمنا، بل نتوقع العدل ونتوقع فالحق ونتبع الهدى ونتبع الرشاد. نعم، إن هتلر في حرب عالمية ثانية لما جر العالم إلى تلك الحرب الكبرى المكتومة كان سببا إلى قتل 50 مليونا من البشر. 50 مليون من البشر قتلوا في الحرب العظمى الثانية، وكان شعاره في تلك الحرب صليبا صليبا معطوفا، كان شعار النازية شعار الألمان شعار هتلر في تلك الحرب التي جر العالم إليها. ولم يقل أحد من المسلمين إن المسيحية التي ينتمي إليها هذا الرجل والذي تورط هو وجنوده وأتباعه مع العالم كله في فحم العالم في تلك الحرب الزبون، في تلك الحرب الطحون التي مات من جوارها 50 مليونا من البشر، عدا من أصيب بما أصيب به ممن أصيب بالآثار الذرية لما ألقيت القنبلتان الذريتان في ناجازاكي وهيروشيما باليابان. لم يقل أحد إن المسيحية لا تحمل السماحة في طياتها، ولم يقل أحد إن المسيح يدعو إلى العداء، ولم يقل أحد إن المسيح يدعو إلى إراقة الدماء، ولم يقل أحد إن الإنجيل كتاب يحض على سفك الدماء، لم يقل أحد إن الهمجية وإن الفوضى شعار المسيحية، بل يقول المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها إن المسيحية الحق بتعاليمها الناصعة إنما تدعو إلى السماحة، وإن المسيح نبي من الله رب العالمين ومرسل إلى صراط بني إسرائيل الضال من أولي العزم من الرسل، نحبه ونذله ونوقره، داعية سلام لا داعية حرب، وداعية ونام لا داعية خصام، وداعية ائتلاف لا داعية ائتلاف، هو أخ نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واليهود بما يصنعونه في العالم نفصل نحن بينهم بصهيونيتهم بما يأتونه من إراقة الدماء في الأرض المحتلة، في أرض الأنبياء، في الأرض المقدسة التي باركها الله رب العالمين، عند المسجد الذي هو أولى القبلتين ومسرى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإخوانه من الأنبياء والمرسلين في ليلة الإسراء والمعراج. نفصل بين الصهيونية بممارساتها، بين اليهود بوضاعتهم وحقارتهم وفتتهم، نفصل بينهم وبين دين عيسى بدين يوسى عليه السلام، كما نفصل بين هتلر بين النازية، نفصل بين كل النزعات المنحرفة ممن ينتمي إلى دين المسيح وبين المسيح ودين المسيح، لأن دين المسيح هو دين الإسلام، ولأن دين موسى هو دين الإسلام، كل ذلك هو دين محمد عليه الصلاة والسلام. نحن لا نخلق الأوراق لأننا نتبع دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحن نقول إن النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرسل جند الإسلام مجاهدين يوصيهم ألا يزففوا على جريح، وألا يقتلوا شيخا كبيرا، وألا يقتلوا النساء ولا الأطفال. دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو دين السلام، وكل ممارسة من الممارسات يمكن أن تؤخذ على أنها خروج على الشعيرة أو خروج على الدين أو تؤول على أنها كذلك، لا يتحملها دين الإسلام العظيم، الدين الإسلامي العظيم تعاليم وقيم ونظم وسماحة تنتظم الحياة بجملتها ورد على الاعتداء بمثله ولكن بشروط وقيود بيانها الدين الإسلامي الأغر الحنيف في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذلك صحبه الكرام لما دهمت محلة من المحلات كانت مشركة دهمت من غير الشروط من غير عرض الإسلام ومن غير التهديد بالجزية ومن غير التهديد بالحرب مع الإمضاء 3 أيام دهمت وقتل من الرجال من قتل ممن خرج يدافع عن عرضه أو يدافع عن ماله أو يدافع عن حياته بزعمه ويرفض دين الإسلام العظيم. لما وصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالجلاء وأمر أيضا بأن يدي المسلمون الأرواح وأن يردوا الأموال حتى كانت ميلغة الكلب تسع ديتها ميلغة الكلبية كثرة الإناء الفخاري الذي كان الكلب يلغ فيه الكلب عندما يعطس يلغ فيه هذه الميلغة التي يلغ فيها الكلب أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدفع ديتها. الدين الإسلامي العظيم لا يتحمل أخطاء أحد الدين الإسلامي العظيم يعتدى على من ينتمى إليه في مشارق الأرض ومغاربها بما قدمت أيديهم ولا يلومن امرؤ إلا نفسه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يهدينا جميعا إلى سواد الصراط إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد فإن الشاعر القديم الحكيم كان يقول أتطمع أن يطيعك قلب سعداء وتزعم أن قلبك قد عصاته. يعني إذا كان قلبك أنت قد تمرد عليه تأمره فيعصيك وتحاول أن تنهاه فيتمرد عليه لا يطيعه ويتأبى على أمرك يحطمه ويكسره يسير حاصبا في هواه قلبك لا يطيعه وأنت تطمع أن يطيعك قلب سعداء هذا محال من المحال وهذا رأي سائل من سوء الرأي وهذا عدل أن لا يطيعك قلبها. كذلك يطمع المسلمون في العدل من غير المسلمين مع أن المسلمين أنفسهم من أهل الجور يظلمون أنفسهم لأنهم لا يتمسكون بدينهم لأنهم لا يحب بعضهم بعضا لا يتكاتفون لا يتسالبون فيعتدى عليهم هنا وهنا ثم تأتي تلك الحركات المتشنجة هنا وهنا يستفيد منها اليهود. اليهود وحدهم يستفيدون من أخطاء المسلمين اليهود وحدهم هم الذين يحاولون أن يشوهوا صورة المسلمين بل يشوهونها بالفعل حتى في أعين المسلمين لأن المسلمين لا يأخذون بالعدل الذي أمر الله رب العالمين أن يؤخذ به. إن دين الإسلام العظيم يأمر بأن تكون الوسيلة توقيفية كالغاية سواء بسواء لا يسار إلى الغاية النظيفة وإلى الشاطئ النظيف إلا في أرض نظيفة ممهدة. وأما أن يخوض الإنسان في بركة من الوحل والطين ومن الحمأة المسمونة ثم يريد أن يصل إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن فهيهات هيهات. لا يصل الإنسان إلى الشاطئ نظيف الثوب والبدن وهو يخوض إليه في بركة من الوحل والطين. إن الوسائل توقيفية كالغايات سواء بسواء وإن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهم خباب كان قد عذب حتى إن الجمر المشتعلة قد طفئ في ظهره فلم يطفئ الجمر إلا الودك إلا الدهن الذي يسيل من ظهر خباب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متكئ على مرده في ظل الكعبة فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا والدهن وحده هو الذي أطفأ الجمر المشتعل من ظهر خباب رضوان الله عليه وهو من المستضعفين فلما طلب من النبي أمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك اعتدل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستوى جالسا وقال غاضبا رضوان الله عليه إن من كان قبلكم كان يمسك بأمساط من حديد ما بين جلده وعظمه وكان يؤشر بالميسار يعني بالمنشار من مفرق رأسه إلى أخمص قدمه حتى يصير فرقين لا يصده ذلك عن دينه والذي نفسي بيده ليظهرن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه تطلبون نصرة الله يا أتباع محمد تمسكوا بدين الله تطلبون دين الله رب العالمين يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم خذوا بالمحبة بينكم إن أردتم الجنة فأذيبوا منا بينكم تلك الثلوج التي أتت فيما بين محبات قلوبكم أذيبوا بشمس المحبة تطفع بأشعتها فإن شعاعا واحدا من أشعة المحبة قادر بقدرة الله رب العالمين وحوله وقوته على إبادة جبال من ثلوج الحقد والقراهية مما قد نشأ بين القلوب شعاع واحد يذيب ثلوجا كالجبال من الحقد من الكراهية لا تلوموا إلا أنفسكم لا تحملوا إلا على ذواتكم لا تخمش أظافركم إلا صدوركم ولا تكمل أظافركم وأصابعكم إلا أعينكم لا تلوموا إلا أنفسكم تدابرتم وتناقرتم وتتفقتم وتعاديتم وتحاربتم وأصبحت أعراضكم بينكم ممزقة وأصبحت أموالكم بينكم منهوبة مبددة بل أصبحت دماءكم بينكم مستحلة ومستباحة كما قال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلبت من ربي سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة يعني بمجاعة شاملة وقحط كامل فأعطانيها فلن تهلك هذه الأمة بمجاعة أبدا قد تهلك طائفة منها أمة منها قد تهلك دولة منها طرف منها وأما الأمة في أرضها فمحفوظة من هذه الناحية لا تخشى عليها بأسا وسألت ربي ألا يسلط عليها من غيرها عدوا يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها فأعطانيها فلا تخشى عليها قوة خارجية أبدا تستأصل شأفتها وتستبيح بيضتها قد تعتدي على فرطي وقد تستعمر منطقة وقد تأتي بالقرار على دولة ولكن الأمة محفوظة من هذه الناحية فلا تبال وأما التي لم يعطها محمد ومنها الخشية ففيها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمن عليها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويسبي بعضهم بعضا فإنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد المسلمين وعافنا وعاف مرضى المسلمين اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم يا رب العالمين اللهم احفظ المسلمين في فلسطين اللهم عليك بالتفوق من اهل الكتاب وعليك باخوان القرده والقناديل اللهم انزل عليهم سخطك الذي لا يرد على القوم المجرمين. اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم احفظ المسجد الشريف وعزه على المسلمين عزه جميلا يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في ارضك ارض الله يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم رد عنهم كيد الكائدين وبكر الماكرين واعتداء المعتدين وبغي الباغين ومكر الماكرين وكيد الكائدين وحقد الآخرين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين. اللهم اهدنا للحق يا رب العالمين، ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظنا بعلمك الذي لا تنام وبرزقك الذي لا يضام وبقدرتك علينا لا نهلك وانت وداؤنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. واقم الصلاه.